في هذا ذكر علامات الاسم، أنه يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وعلاماته كثيرة. يقول ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فذكر أربع علامات، وهنا ذكر أيضا أربع علامات للاسم. والماتن هنا عبر بالخفض، وغيره أو كثير من النحويين يعبرون بالجر. الجر والخفض بمعنى واحد، عبارة عن كسر الحرف بحركة من جنس الياء، حركة كسرة تعطى نصف حرف أو نحوه تسمى كسرة، كما يأتينا في الإعراب إن شاء الله. فالخفض من خصائص الاسم، لا يدخل على الأفعال ولا على الحروف. مثاله إذا قلنا: قرأت في المصحف وجلست في المسجد، آخر الكلمة مخفوض، علامة على أنه اسم. والخفض كما ذكرنا وكما يأتي يكون بالحروف، حروف الجر، حروف الخفض، ويكون بالإضافة، ويكون بالتبعية. من ذلك إذا أضيف إلى كلمة، كأن يقال مثلا: بيت الرجل وأرض المسجد وغلام زيد مثلا وأشباه ذلك، هذا الخفض الذي هو الكسرة التي في آخر الاسم من خصائص الاسم، ولا يدخل على الفعل إلا أن بعض الكلمات تكون مجزومة ثم تكسر لالتقاء الساكنين، مثل قوله: لم يكن الذين، يكن فعل ولكنه كسر لالتقاء الساكنين. وبكل حال الكسر أو الخفض من خصائص الأسماء، لا يدخل إلا على الاسم. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. وقد ذكرنا أن الأسماء هي ما يحصل به تعيين المسمى، سواء كان علم جنس أو علم شخص. هذا من علامات الاسم. ومن علامات الاسم التنوين. يقولون: تعريف التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. تكتب الكلمة بدون هذه النون، ويسمى هذا النوع تنوين التمكين، لأن هناك أنواع من التنوين كتنوين العوض وتنوين الترنم ونحوها، ولكن المراد هنا تنوين التمكين، النون التي تدخل على آخر الاسم، تدخل عليه وهو مجرور أو منصوب أو مرفوع. فإن كان اسم علم منصرف دخلت عليه بكل حال، فتقول مثلا أشهد أن محمدا رسول الله، محمدا ليس فيه نون، وإنما هذه نون التمكين يقرعها اللسان نون ساكنة، ولكنها زائدة، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا. وتقول رأيت مسجدا واسعا، تمد الدال والعين في الكتابة ولا تدخل عليها نونا، واسعا مسجدا. وهكذا الأسماء الأعلام، فإنك تقول كلمت خالدا وجلست عند عمرو ومررت بسعد، وهذا زيد مقبل ونحو ذلك. يدخل هذا التنوين على الاسم العلم وكذلك على اسم الفعل، اسم الفعل أو على المصدر وعلى اسم الفاعل واسم المفعول، يدخل عليه هذا التنوين. فمثاله إذا قلت مثلا، إذا قلت هذا كتاب مقروء، كتاب اسم، مقروء اسم المفعول، رجل قارئ، رجل اسم جنس، وقارئ اسم فاعل. وإذا قلت قرأت قراءة أو قرآنا، قراءة وقرآنا مصدر، كما تقول كتبت كتابة مصدر، دخلت دخولا مصدر، وهو اسم دخلت عليه هذه العلامة وهي التنوين. العلامة الواضحة لها أنها لا تكتب في آخر الكلمة، يقرعها اللسان ولا تكتب في آخر الكلمة للاستغناء عنها باللفظ أو بالمد إذا كان منصوبا، إذا كان منصوبا لأنه يوقف عليه بالألف، إذا كان منصوبا فإنه لا يوقف عليه بالسكون المنصرف بل يوقف عليه بالألف، فتقول قرأت قرآنا كثيرا، إذا وقفت كثيرا ولا تقل كثيرا ثم تقف، عند الوقوف تقف عليه بالألف، وتقول اكتسب مالا طيبا ثم تقف ولا تنون طيبا، يوقف عليها بالألف، ما يحتاج التنوين إلا إذا كان أنه لا يقف بل يسرد الكلام. ولبست ثوبا جديدا تقف بالألف ولا تقل جديدا، هذا معنى كونها يوقف عليها بالألف. جديدا منون، ولكن كتبناها بدون، لم نتلفظ بالتنوين واكتفينا بالألف، وأما ثوبا فلم نقف عليه فصار صار منونا، فيه هذه النون الظاهرة، ومع ذلك لم يوقف عليه فقرأت، ومع ذلك فإنه يكتب بالألف ثوبا تمد الباء كما هو معروف في الإملاء في الكتابة. وأما إذا كان مجرورا فإنه يوقف عليه بالسكون، وكذلك المرفوع، فتقول هذا مسجد واسع تقف بالسكون، لا تقول واسع ثم تسكت، وتقول هذا مال كثير تقف بالسكون ولا تحرك الراء، هذا مال كثير، هذا كسب طيب، أو تقول مثلا أكلت من طعام طيب وشربت من ماء قراح، وإذا سكت وقفت على آخر الكلمة بدون تنوين. ومنه قوله تعالى هذا عذب فرات سائغ شرابه، لو وقفت على فرات لم تنون هذا عذب فرات بدون تنوين، ولكن لما أنك وصلت قلت هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، إذا وقفت على أجاج وقفت بدون تنوين، هذا عذب فرات هذا ملح أجاج، والحاصل أن التنوين يوقف عليه بالألف إن كان منصوبا، يوقف عليه بالسكون إذا كان مجرورا أو كان مرفوعا. إذا قلت شربت من ماء طيب وأكلت من مال حلال، الحاصل أن التنوين من علامات الاسم، لا يدخل إلا أن اسم المراد به هذا النوع. وأما دخول الألف واللام فهو أيضا من علامات الاسم. الألف واللام تسمى لام التعريف، تدخل على الاسم وتكسبه تعريفا إذا كان بدونها منكرا. وهذا يكون في اسم الجنس. عندنا تجدون مثلا مكتوب على المصاحف القرآن الكريم، ال هذه الألف واللام، القرآن دل على أنه اسم الكريم. ومثلا تقول هذا المسجد واسع، المسجد دخلت عليه الألف الألف واللام، وتعرفون أنها تنقسم إلى لام شمسية ولام قمرية. واللام الشمسية هي كونها تقلب من جنس الحرف الأول من الكلمة وتشدد في ذلك الحرف، يصير ذلك الحرف مشددا. ولكن مع ذلك الكتابة باقية، كتابة الألف واللام باقية ولو لم ينطق بها. وسميت شمسية لأنها من جنس اللام والألف التي في الشمس، فإنك تقول طلعت الشمس، إذا كتبتها تكتبها آل شمس. هذه الألف واللام لام شمسية، كما تقول جلست في الظل تكتب آل ظل، هذه لام شمسية. وتقول تقول الطهور في الحديث الطهور نصف الإيمان أو شطر الإيمان، الطهور تكتب آل طهور، هذه الألف واللام لام شمسية، علامة على أنها اسم ما تدخل إلا على الاسم. وفي الحديث الصدق طمأنينة، الصدق هذا اسم دخلت عليها هذه اللام الشمسية. وتقول الضلال معصية أو كفر، الضلال بالضاد هذه لام شمسية، كما تقول السراج مضيء، السراج لام شمسية. وتقول الظهر وقت الزوال، الصلاة قائمة، الظهر الصلاة الزوال كلها لام شمسية. وهكذا إذا قلت مثلا التبر والذهب مال نفيس، التبر والذهب والدر مال نفيس، هذا أيضا لام شمسية. وإذا قلت النعم كثيرة، النعم لام شمسية، وهكذا اللام القمرية هي التي تكون لاما يقرعها اللسان، مثل قولك الكفر ضد الإيمان، الكفر لام قمرية، الإيمان لام قمرية. إذا قلت المسجد، البيت، الكعبة، الحرم، كلها لام قمرية، لأنها يقرعها اللسان لاما. والحاصل أن هذه اللام هي من علامات الاسم، تدخل على الاسم وتكسبه تعريفا، فإنك تفرق بين أن تقول مثلا تقول رجل، الرجل رجل منكر، الرجل معرف، جاء الرجل، جاء رجل، جاء الرجل وجاء رجل آخر، فالرجل الأول معروف والرجل الآخر نكرة. أو قلت مثلا مررت بالغلام وغلام آخر، الغلام الأول معروف والغلام الثاني نكرة وغلام آخر، فهي تفيده التعريف. إلا في الأسماء التي تدخل عليها في كل حال، هناك أسماء تدخل عليها اللام، الألف واللام، ولا تفيدها تعريفا. من الصحابة عباس، ويسمى أيضا العباس، وحسن، ويسمى الحسن، وكلها سواء، الحسن وحسن، النعمان ونعمان، الفضل فضل، يقال هذا الفضل جاء، هذا فضل جاء، هذا عباس جاء، هذا العباس جاء، هذا نعمان جاء، هذا النعمان جاء، الفضل الحارث وأشباه ذلك. هذه الألف واللام لا تكسبه تعريفا، ولكنه في الأصل معرفة لكونه اسم علم، مثل زيد وخالد وبشر وسعد وسعيد، أسماء وأعلام معروفة عند المتكلم وعند المخاطب. لنكتفي بهذا، والبقية العلامة الرابعة نأتي بها إن شاء الله فيما بعد.